ثم إلى ربكم ترجعون. ماكم راجعين يا غير ترجعون فرص تحت القوة. ما ينفع فيه سلطة ولا ينفع فيه وجاهة ولا علم ولا ولاية ولا صلاح، هذا كامل باب دخل منه أنبياء الله وأصفياء، لا يسلم منه مقرب وأحرم من دونه. والجارب المتعلق بهذا يتعلق بالأقبر، وإن لقاه مازال الله يسول ياسر من المخالق، يعيش في الدنيا يوكل ويشرب وفينا احنا موريتاني، خلع عنا يوكل ويشرب ويتزوج بأولاده وبحيوانه وبقراباته وقدعوة سياسي وشخصية مرموقة، وهو هذا اليوم اللي ينقال له واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ما عنده عنه نظر. وليك التكية في الأقبر ما يعرف إلا هي القافية، وهو فرص يدخل عليه ملائكة اثنين ينقالهم منكر ونكير ويسولوه أسئلة محددة، يسولوه عن مولانا كانوا يعرفوا، قولوا كامري لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت. هرقاهم كين وقنطوا منه الأطباء، وجاء الدكتور وقال هذا ما ترى ينفع فيه العلاج، وجاء الممرض وجاء الأخصائي وجاء الخبير وجاء مدير الطب وجاءوا الشخصيات كاملة اللي معني، وزارة الصحة ما باخلتش، والدواء موجود والدقة موجودة والناس الجراحين موجودين، يا غير عند منين يجي الوقت اللي محدد المليك، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما ينفع فيش، ما ينفع فيش، يسول في قبره من ربك تتعرف مولانا، سامع مولانا والله ما نك سامع، سامع بربي قال له الله الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، عالم ملك قال له جبار المنتقم منتقم العزيز، عالم بالرؤوف الرحيم الكبير المتعالي، هذا الرب عندك عنه نظة والله كنت معدل إلى الله الجوقة. لمأسي الملائك والأسئلة جاية محددها رب العالمين، والقاعة اللي يعدل فيها الامتحان تحت الأرض ملاها معصور عليه بالقوة، تقد تهرب مانا، تقد تعاني راسك مانا، أين القبيلة إلا ردمتوا، أين الدولة ردمتوا، أين الطبيب عجزة، أين القريب بكى وحارة، ما عنده الله يوم. هذا كل نهار وكل ليلة بروات الملك يدخلوا الديار، بالكم لي النهار بالكم لي الحال، لا تغلطوا عارفونكم مجيكم، يا اللي توعر اللورة بيت الرقاق، يا الله من اللي فكر بيت رفقات دور يعقب يفقد في حياته كامل، ويقال له من يوم اللي اتصايب إلى الدقيقة اللي انقبض فيها روحك انتش كنت عدل، يا ربي حلمك وعفوك، يا ربي اغفر وارحم وتجاوز عن جميع ما تعلم، ارحمنا وارحم نوك الموتى جاءوا المولانا ما قرأوا، لا صدق ولا صلى ولا زكى ولا استغفر ولا تاب ولا صام ولا حج ولا سبه، كان حيوان يعيش. الزنا، الكذب، حقوق الوالدين، الربا، قطع الأرحام، شهادة الزور، أكل السحر، ظلم العباد، عدم الطهارة، عدم الصلاة، عدم أي شيء، عاق لربه في جميع حياته ومع هذا يسول من ربك تتعرف مولاه شمن الوقيه إن تقول إحياء لا إله إلا الله يوخر أنا أخوف دوا أصوات أنا نقول أعلم حد يختار يصوع القلوب يصوع الناس يذكر مولا ما يبقى معاك ما هو رقاش رقاش ونين الواحد يفطر أنه لا ينفضح تلي سقري عن راسه بالكذب الله ما طير لي ذا المجلس يا غير الحقني يا عجلة ما أنا الله ما أنك عجلان يا غير بكل سمعت من ربك وذيك أصلا تصوحك مولانا ما تذكر ولا تحمل ذكر يرين قال إحياء قبيلتك تنطرس منك وخيرت وتخرص وارواقيه إياك إلا له يقول وخيرت ولا يفدلهم قفارة ولا يفدلهم عز ولن يذكر مراتك اللي قريت ما لابد من وخيرت وشيخك المترمد عليه وخيرت واصحابك وخيرت يا غير ان يذكر الله ورسوله ما يحرك إيه؟ انت تحرك الكل شيء وتقدي مكينتك الكل شيء يا غير ربك المخلطه ما تذكر ولا يذكر احلاك ما صيبت الارض هذا اللي نقول لكم مر يا غالب توما تحملوا الطبيين يقول لكم الدكتور من المعلوم فيكم تستعملوه يا عملوا مر كذلك الشريعة نقول لكم دواكم مش يستعملوه يا عملوا حنظر مر خير لك تقبل الدواء لا تشعل فيك جهنم حيا ومجهن من ربك من نبيك أنت النبي صلى الله عليه وسلم عالم به ما أنا الله لا عالم برئيس وعالم بوزير وعالم برئيس حزب وعالم منظمة وعالم بهيئة وعالم كذا هو لك المخلوق مثقف يا غير بالنسبة للدين ومثقف مديور عليه سقف ما يطالع عليه ما تسولوا عن زعيم في العالم رئيس دولة ما قال لك نعرفه قبل أي تلك الدولة استقلت نعرف إيش فيها من مقام محافظات والمقاطعات نعرف من درا هي في قارة من القارات نعرف من درا شقطعات عليها من الرؤساء نعرف أنت كلا لهو ذي عدو وين حد قط شاح في الكرة بلوه لهو خباري فيه وين العداء العالمي لهو يعرف وين أشهر بطل في العالم لهو نعرف أيوة من درا الصحابة وبطولاتهم إيش فيدك منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفعوا عندهم رأسه ولا يذكرهم في جهة ما يعرف قاشوش وخربان من أهل الدين وأصحاب هذا ما هو هو اللي خليتم يجليني الطعامين ينعودحلوا التمن لا تقبل من زر الأخر وتقبل من زر ونين وفوت الوقت وانت تتمطق لا هي توكلوا ما أفطنتلوا وحد يتكلم معاني الشريعة يعود باحر هو كان يقول ذا والله يقول ياك ويقول ياك ويوفى الوقت هو يحاور بذئ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا وذيك الرفعة مراها قاس عليه قوم قاس عليه الله من رقماته وكلاته درسنا الليلة مثالين ضربهم الله سبحانه وتعالى لأهل الحق وأهل كلمة التوحيد لا إله إلا الله ومثال آخر ضربه الله لأهل الكفر بالله أعوذ بالله مادة تشرك بالله تكفر بالله لا ترضى بالله هذا مثالين ضرب الله لهما مثلين المثل اللي أهل طيبين قال مثلا ضرب الله مثلا إيه قال لم ترى أن الله يلين قال شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ونين يعقب ذيك الصدراء طارت قداك وذيك الأخرى عروقها مطلصت تحت وفرع على جسمه يعلق على ياكم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يا ربي ثبتنا بالقول في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اهدنا يا أرحم الراحمين، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. القرآن مرة يتكلم بالمعنى المجرد اللي يفهموه أهل اللسان وأهل اللغة والناس اللي ملهق، ومرة لعل واحدين يعودوا ما يفهموا ما هو يعبر لهم عبارة أخرى يجيب لهم المثال المحسوس إياك يقرب به المعنى الخفي. ذاك ما هو واضح، واحدين يقدوا يقولوا واضح مرة تعود حق ومرة تعود كذب، غير خارجين واحدين بدي ما هم فاهمين. شوفوا مولانا يبين لا إله إلا الله دين مولانا والشريعة ويجيبها في القرآن وتجي في الحديث، غير هون لا يقرب المعنى يمثل به المثال يوضح. أنا قاع حنا راك انتوما فيكم واحدين ورق ما قطوا ماشي ما قطوا قاسوا بيت الله الحرام البيت ما يعرفوه، عاد قاع في التلفزه وتنعت لهم الرواية. يا غير في قلبك انت تشوف البيت مصور في بليله تقول ايه بهاللي هذه الصوره توضح لك ذاك الاخر اللي انت ما قد جيت، فيقرب لك المعنى الخفي بالمعنى المحسوس اللي تراعي فيه بعينيك. تو معايا؟ يقول ضرب الله مثلا كلمه طيبه ضرب الله. والغريب ان القران مترابط، ومرة يجي فيه حرف وهو يجد عوداك الحرف عينه على شي بين ومعاه 40 حزب، والله قال 56 حزب. كيف مثلا عندما يقول تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، هذا رأس المصحف، ذلك الكتاب إنا أنزلناه ذيك هو شور ذوك الكتاب اللي تكلم الأولى من المصحف، أنزلناه هو شنو؟ ذلك الكتاب اللي لا ريب فيه هدى للمتقين. أراعي الشارل، ولذلك الصورة اللي تقول إنا أنزلناه والصورة السابقتها والصورة السابقة ذاك ما فيها قاع اسم القرآن، ومع ذلك وعيد الضمير لمذكور قديم استحضارا له في ذهن. هذا قلت من أجل نقرب به معنى آخر، وهو علن الحزب الأول فيه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة كإن موسى فما فوقها. إن مولانا لا يستحي أن يضرب مثلا، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، لكن المثل اللي دافع مولانا عنه في الحزب الأول إن مولانا شو وضح المعنى العباد وما يستحي منه، هذا مثال من أمثلة ضرب الأمثلة. ما نعرف كانكم إذا فهمتوا. والقرآن معجز وغريب، يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما هي ذيك فوقها عنكم ما تنقرأ، ذيك فما فوقها معناها فما تحتها. حد يعرف العربية يقد يقول لك شو لو ودر فلان فوق لمسي هو عينه على تحت، يقول له لا تم رقت لي فوقه، يقول له اقرا اللغه اياك تجبر فوق معناها تحت، لان القران يقول ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، اي لا يستحي ان يضرب بالبعوضه الصغيره بل قاع وتحتها ايضا ما هو اصغر منها، فالفوقية والتحتية من الألفاظ المشتركة تستعمل للشيء وضده. لا إله إلا الله. مثلا كلمة طيبة كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومولاها لين يعود ملازمها وعاد تهمكينته وعاد يعمل بمقتضاها. إليه تريدكي عند سكرات الموت وفاهم الملائكة هو جايب كلمة طيبة وهو طيبين يقولون السلام عليك. ولين يعود يوم القيامة لا يدخل ملي في الجنة يترقوا الملائكة يقولوا لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هي لا طيب يطلع صف طيب طيب به اللي هو مطرطق جاي من الشورى كلمة طيبة. طيب العقيدة طيب الكلمة طيب الطبع طيب الأخلاق طيب كذا وبالتالي ما قالوا جزاء الإحسان إلا الإحسان هو طيب وذا قدامه طيب. والله ما فهمتوا ما أنا الله قاعد ليعود مولانا ما هو قابل ليعود مع أحد ما هو طيب. مرة قاعد نعود إني تعود طيب حتى تعود إني ترى مرة تقرك والله شي ويا كذا كذا هي ما هي قادة الصح ما تبات معاك ولا تظل بك اللي انت طيب وهي ما هي طيبة. إيكار إيكار مولانا طبايعكم إياك ما تبات فهم ولا زجنها لك وحدين ذا هو أنت تنفر منها وتبحر أنت شمن أفرك منها ياك عايد من أفرك منها أنك أنت فيك الطيبات وللطيبين وأمن آدم ما هي طيبة وبالتالي إذا ما هو شكلك ما تقدروا تتوافقوا بيناتكم ماص. لا إله إلا الله بهالي ثم نوع من التمازج ونوع من التشاكل النفسي والطبعي له ثمراته. شوفوا مدح مدح الكلمة الطيبة باربع اشكال من مدح. قال انها كشجرة طيبة قال انها شجرة طيب وقال اصلها ثابت وقال فرعها في السماء وقال تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. اذا الشجرة الطيبة اللي يعني مولانا فيها اربع خصال فيها اربع فوائد والقايلها منه رب العزة والجلال هذا ما ترين عقب اصلها ثابت قال إن الشجرة طيب وأصلها ثابت قاس أصلها من فوق معناها نباتها تحت وفرعها في السماء وعاد بذلك ثمرتها دائما ماشي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويقول مولانا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وبما أنها طيبة ما قدت قاعدة تندارم على أخرى اندار بيناتهم فاصلة نوع من قطع الكلام لأن هذا الجو طيب من الطيبوبة اللي ما يجد يلصق بروخة. قال ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون حد رجع الخليطة الأخرى لأنهم خبزهم ما يليق يتولى مباشرة للخلطة الأخرى. يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أيوة من دركانها الفوق عندها قاع فرع اجتست من فوق الأرض ويا قاع أرضك تعود في منين يا الشجرة لا يتعود إلا على الأرض يا غير كلمة من فوق اجتست من فوق الأرض تدل على أنها بلا عروق والفوق ما عندها أعراف بينما كلمة لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله مولاها معدل له مولانا صنقتين لا إله إلا الله عندهم صنقتين يرين يجي الشيطان لا يضلك يرين يجيك من فوق تتلقى له الصنق ويرين يجي انه من تحتك لا يفجر لك مردة تجيده لك صنق يا غير يجيك من زرورتك. هي اللي قال مولانا عن الشيطان وقال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم يجيهم من قدام ومن خلفهم اللغة وعن أيمانهم الزر العربي وعن شمائلهم الزر العسري. أيوة شبقى بقى الفوق وبقى التحت الفوق به اللي وفرعها في السماء والتحت به اللي أصلها ثابت ما هو جاب عنده صنكتين إلهيتين حمايات إلهية ما هي مخليته قاد يستعمر، عنده حراسة فوقية وحراسة تحتية. إياك يؤمن من باب الاستقرار ويؤمن من اللي في الجهة العلوية. لا إله إلا الله. هو مولانا، مولانا مرة يقدر على المخلوق إن يحكي سريرته كاملة ويزين مولانا يلقى الفن يقدر، لأنه يلقى الحق ولو إبليس. هو قايل إبليس يا غير يلقى الحق. يا رجاتي أنهم بني أيدي ومن خلفي وعن إيماني وعن شم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إيه قال إن مولانا للقلب وإنه بقلدان فوق والتحت، أصلها ثابت وفرعها في السماء. وفرعها ما كن فاطنين إنه قال أصلها ثابت، ما تزعزع ما تحرك. وذي كلمة أصلها ثابت هي اللي لا هي عقب تطلص عروقها إلى الموت، عند من تتكف قبرك ويدخل عليك الملائكة لا يفتشوك. ذي هي مالك مخلي تزعزع به اللي كان عندك أصلها ثابت ويهبط الله. ياك الثبات اللي كنت مستقر عليه تلقى لك يفزع معاك عند الفزع عند لقاء الله. لا إله إلا الله. أصلها ثابت ويثبتك الله به. ثبتنا بالقول الثاني. أصلها ثابت. ماكم لاحظين أنه قال وفرعها في السماء ولم يقل وفرعها إلى السماء. لو قال فرعها إلى السماء معناها ما اقترى الفوق يصدر النعر. يا غير هي صقع ما هي دون السماء، هي ما الشيء اللي تدخل السماء، لأن هي جايبها النبي صلى الله عليه وسلم وجايبها عن طريق جبريل، والأخبار جاية من فوق السبع سماوات، والسبع سماوات من فوقها سدرة المنتهى، وفيها من الجهة اللي يستقبل بها أعمال المخلوق، وأن إلى ربك المنتهى وسدرة المنتهى وانتهى وأن إلى ربك المنتهى وسدرة المنتهى. ولذلك المخلوق صحيفته أموره اللي هي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وبالتالي المسائل المقبولة تطلع والمسائل المرفوضة تقوم. ولذلك المخلوق اللي عنده شماه لا إله إلا الله، نعوذ بالله من سوء القضاء، ما ذكر قاع أنه بعروقه ولا ذكر أنه عنده امتداد الفوق. هو عبارة عن نبات سطحي ما عنده عروق ولا عنده امتداد. غريب، هل فهمتم هذا؟ الملاحظة الأخرى، كلمة خبيثة كجدرة خبيثة اجتثت، كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت. اجتثت معناها شو؟ معناها استؤصلت انتست. ويقول مولانا ما لها من قرار، ما عنده شهاب تعليم. وقالوا على ان المؤمن عقيدته دينه كيف الرياضيات. ولذلك تلحق ذاك الانسان اللي سياسي ما يقد يحتفظ بدينه غالبا، لا بد من يتم خاطعك إلهه يكذب عليك إلهه يوعدك إلهه يعدل من الدخل. بينما صاحب الحق أصلها ثابت وفرعها في السماء، قضية ثابتة لين تمشي عنه وتجيه وتجبره، له المخلوق مستقر ثابت. وسائل نقول لكم كي الرياضيات، قال لك خمسة عليها خمسة عليها 15 لها كم. ما يقد دكتور ولا واحد رياضي ولا واحد اخباري في الحساب يقد يخطيه له. خمسة عليها خمسة عليها 15 هذا كم؟ شفتوا التيفاي؟ ما يقد حد يلحقهم من السيد يقولوا مو هاي 40، ما قام عليه العياط. بهني ما يقابل، بهني مستقر. ومسألة مبنية على عدد يسأل العادي ما فيها شغل. بينما الإنسان اللي ذا الحمد اجتثت من فوق الأرض وما لها من قرار هو ما عنده مبدأ ساكن يضحك ليوك ويزرق عليهم راعي كي واحدين راك سياسيين هم وريتاني يسمع حنولكم ما يجي رئيس ما تم عادل لهم القصائد اللي يسعف قاع الشعب ويقولوا هالو بلغنا وبالقصائد الفصيح واللاني يمشي ويجي رئيس آخر يعادل له قصائد اقرأ غريبة ويقولوا له انت قطعا شكلك ما قد تقريك وما ذاته قالوا هل يأكل ساو والواحد يتم يزرق مع واحد يعقب يسرقه ويدفع شهر ما تدخل وهو لك ما تجي تعرف قاع به اللي ذا الحمد وما هو ثابت ولا فرعه في السماء هو الشمل الباطل والمكاي والغريب اني تقعد مع جماعة السياسيين وتتكلم معهم يقول لك هاي تعرف السياسة هذه شخصية سياسية ولا بد لهم يتكيف مع الظروف ما عليه يتكيف شنو ما له من قرار ما هو ثابت على شو لاعب وابدها المؤمن لا يختار إلا بصدق وقناعة ولا يعارض ما هو بصدق وقناعة ومباد وما يضحي به اللي يبقيه يبقيه واللي يكرهه يكرهه أما لقاه يعيش على موائد وعيش على المناسبات هذا مخلوق يكيس لك واضح ولا ما هو النبي سلم رب أصحابه على درجة من الصدق اللي الواحد ما يقدر يغير كلمة ما يغير كلمة قناعته هي قناعة كشجرة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت قال ويه ثابت بينما ذيك استثت من فوق الأرض ما لها من قرار قالوا انقبض منها من الصدراء يعني تعود ما هي ساكنة ما تنفعها عيشتها ما معنى هذا الصدراء ولكن اللي تعب فيها الرياح اللي تتكي والله يخليك شيء متغير من هيئتها لا بد من يعود بعض أعراشها عادوا فيهم حالة وني تعود ثابتة تعود يغذيها مولانا بالموت تقبل النبعة ومجرد تعود فيها ميلة والله بعد كذا كذا كل ما خلق انحراز الأصل هبوتها وامتدادها لا بد من ينعكس عليها فصفارها وخلارها وتغيرها والله ما فهمتوا في الإيمان وفي القلب لا بد من يتغذى بالأعمال الصالحة وذكر مولانا إياك تم لا مستمر ومجرد ما لا يعود نعوذ بالله يأتي بنتائج عكسي والله ما فهمتوا أصلها ثابت وفرعها وفرعها في وفرعها في والغريب ما قال وفروعها أصلها ثابت وفرعها طيب هي فرعها لا واحد ما هو فروع أصلها ثابت وفرعها في السماء يقولوا عن المسألة هي تعود تتكلم على التوحيد غالبا ينعس عليها من الجمع ينعس عليها من العبارات الدالة على الجمع والتعدد الله هو ولي الذين آمنوا يخرجهم منه شوفوا احنا مرتري طيب صوراتنا غالبين تقول لك معناه شنو يقول لك واضح منين تفضل واضح تفضل قالوا نيت يتكلم القرآن على الضلال يقول يخرجهم من الظلمات اللي هي الضلال إن الخزو ياسر ويعبر عنه بالظلمة ونيت يتكلم عن الحق يقول يخرجهم من الظلمات إلى النور فالنور واحد والظلمة جماعة إياك يبين أن الضلالات ما توفر بينما الحق واحد التوحيد ما يقبل التعدد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك في الجزاء أنا هنفهم قواعد ساكنة في التوحيد ما تقبل التعدد ولا الشرك إلى عادوا في وحدانية مولانا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون صبر شو الأنبياء كان يقطع طيت الضوء قاع في توحيد الله وما أرسلنا من قبل إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ما قط مفتاح في الله حتى قال واحدة من العلماء سلم أرسلنا من قبلك من رسولنا هو وباسم الحالة يسوى الأنبياء وفات توفى. سأل من أرسلنا هذا الأمر من درا كان قد يطبق والله قاع يعجب ما يصح. سأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا يسوى لهم وخاتم الأنبياء ما أدركهم قاع. قال وحدينا كامل ما هو غريب على قدرة مولا. قالوا لهم قالوا لهم ليت ليش صلاش لا يتعدلوا معاه. هي السريعة زينا ليتش برحب مستهدي. انت قاعد تقلبك رجوك ما تقد تستهدي سلوكها ينتشلي عنها برزي. فكيف ما تقلبك تتقلبك نصوص الشريعة. قالوا بعد ليت ليش صلاة تخمم. جابر معاهم كامل وصل. إلا قال ما يقدر يجابر معاهم ويقول له زاد قطريت انت مدفات ماتت ومعادة تصلي صلي تصلي ايش يا ماري فات وفات عارب لك تصلي مني عقاب الليل لعشين الصبح ما هات الصباح الظهر في الليل هم ذا اللي يصلوا قاعفين ولين يشرفوا قهام ويقولوا شرط الإمام ذكر أمك له من درا كانوا يقدر يعود الإمام قاعد الماموميين فاتوا توفى والإمام هو اللي على وجه الأرض. هذا الماموميين فاتوا توفى وش كيف تصل بهم؟ لا يقول نسووا صفوفكم يرحمكم الله. إحنا فتوفينا إحنا ما تنا من أهل الدنيا. سيد الإمام طبق أنت لأنك في دار التكليف. أما هذه المدة القرفات انتقلت إلى جوار ربي. ومع الحين الواحد منا يقول له حديث ترى يقول لك نعرف قط شفت في البخاري وما واضح لي اصل ما واضح لك يا خي فما اسئله ما تنطرح عليك ما زعفت لك دولة وتخلط عقلك. ايه سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور وفي ايه اخرى يخرجهم من الظلمات الى النور ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله. فإذا عبر عن الضلال جماعة وإذا عبر عن الحق أفرده. أصلها ثابت وفرعها في السماء. مصدر الوحي ومصدر التحقيق القضية قضية عقيدة ما يقابل لها. والله ما فهمتوا. شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها معناها دائما فيها شيء يعمل. قال على المولى الإيمان إنك ما تقرب منه ما استفدت. كلمة طيب يطلب لك مولانا مجالسته الخير تتعلم عليه شيء من فعله أو قوله أو صحبته في الله يعدي طبيعتك إيش حد يسوله قدامك فتستفيد. تشوف تبصابه تشوف خامته تشوف تلفاته تشوف ضحكه تشوف مجلسه تشوف تكيه تشوف عند مني معاملته مع الخلق وجهه اللي يستقبل به الناس ذا اللي يصدر عنه ذا هو لك هو ثمرته دائما قيطانته ما عند الزمن عن زمن. توتي أكلها كل حين بإذن ربها ما يخلطك معاه. يعمل السفر بين تجورين ووسط كبيتان ما عرفت منه إما من خلقه إما من ابتسامته إما بإشارته إما بمعاملته بغض بصره بيديه عندما يصافح ما فيه حياة ما هي لك نوع من الشريعة والاقتباس من النبوة كان خلقه القرآن فهو يقتبس من هذا المشكل. ولذلك الآية قالت توتي أكلها كل حين معناها في كل وقت دائما تجبر ثمرة في المخلوق اللي عنده الكلمة الطيبة كله ثمرات. قالوا هاي الشجرة الطيبة مهارتها شنو؟ قالوا النخلة. النخلة قالوا والله النبي صلى الله عليه وسلم قط مرة زرق الصحابة قال لهم شنو الشجرة اللي تم خضرة ولا يسقط ورقها. عادوا الصحابة اللي مدنكسين ليه صدرة ما يطيح ورقها وما رغم لكم فارق بها تمر المدينة اللي تأكلوها وما تخلوا بلو يعرفهم خالي غير ساهي. قال عبد الله بن عمر وقع في قلبه أنها النخل. قال له عمر بن الخطاب ورايا خمارك ما تقولها وليدي ما قل علي تقولها. قال له استحييت أنا قدامي شمن جاني راراته البدر قدامي الصحابة المشيبين أبو بكر مدلي راسه وانت عمر بن الخطاب وذاك عثمان النورين وإذا علي ولا أبو طالب قدامي ذا من البطل ما بتتكلم. هذا العادي شداع من شداع موريتاني. تم الواحد اللي يتبلص ما يسمع من ردك تسمع ما قال وايتاني الأستاذ حنيني حتى حنيني أنا أنت ما قال لك لغة. قال له هبت وقال له مشايخ هذو الناس اللي قدامي من أكابر الصحابة لكن اللي وقع في قلبي ما قدرت نقوله. عمر يدور يدكمر القدام وهو يتعلم له بسنه انه هو صغير وهذه الخلطة مشايخ انه ما يبقي يمبرس قدامهم شي عرضه. يرين قالوا بعد شي قال لهم انها النخلة النخل مرقطاي طايح ورقه والله توقع معكم انها النخل يقع بيتكم. لا له بعد مقروصهم انه شي انه شوط يعملوا قاع ما في شي ايه ما لا يسقط ورقها. قالوا على انها هي مثارة المومد. قالوا النخلة ورق ما فيها شيء ما ينتفع به. جريدها ينتفع به ورقها ينتفع به وسعافها ينتفع به وكرنافها يعمل وبلحها كذا وتمرها كذا والعش اللي يعود فيها ما فيها جزئية ما تعمل. ولين أمال تلوض الشطوي اضرب مولانا بها مثل هناك كلمة طيبة وجابها مولي للمدة اللي طوال ولا فيها الشنافة. قال تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل خاوية ما هي ذيك الطيب. هذا نوع من نخل آخر تعبان يبس انهم طول الواحد يطعوا تختارت ما يطروا حوز على نخلة طويلة في أرض موريتانيا والله غير وما يطر النخلة اللي يتخرصها تلعب الظلم على عينيه. وقيس عليها قوم يهود عاد الواحد اعطاه مولانا شي من الطول يرين عاد اطول نخلة يوقف الراجل الزرة ومعناها انهم بعد قاع ما يا الله ذا النوع من قوم يهود يا الله يجيبهم حد المصوهات يتموا يكفوهم قاع عنهم طالع. هذا النوع ينعود ينيفر والله فيه مصوه انه يوقف معفر قوات كامل ويمد يده ويعدل شغلته تو هو نخل أطول نخل. إيه كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. قالوا الغريب قالوا كشجرة طيبة أصلها ثابت. قالوا لماذا يمثل الإنسان الطيب بالشجرة؟ قالوا لأنه هو من الأرض ويمثل للأرض بالأرض. لا أكشنه معناه تبارك قابلينكم مخلقين من التراب والله توا بطاري. احنا كاملين مخلقين من التراب حق. ايوا انين بعد واحد منكم الله اللي يحك جله ما تطيح منه حصير. قال له يا خي هو بريك بعد يعني تحط ويطيح منه يلي معدل منه وانت معدل من التراب مع ذلك تحت ما يطيح منك حصير. شو بناء مولانا مزين وتحت حيك ما يجيبه وتعود من رواية ومعادة مغيبة روايتك المعدر منها بحيث ما يظهر. شوفوا صنع الله الذي أتقن كل شيء كشجرة طيبة. الدليل على الإنسان أنه ينبت كيصدر يقول الله تعالى في قصة نوح والله أنبتكم من الأرض معناها أن نحن منبتين من التراب ولين هم اللي منبتنا عدنا معيشين بالتراب لكن اللي ما ايه احنا عايشين مكروني والله والله مارو والله المحمصة والله والله ياكل محمص كان. ايه القرآن يبين ذاك يقول فلينظر الإنسان إلى معناه يا الإنسان سابق تتقدم حنين نشرح لك انت عايش بس احنا واخيرين نقال انه فلينظر الإنسان إلى طعامه الطعام الصنع عرفه كم القمح والله مارو ويرصن التحت ينقال وابدأ حل عيني خرص عايدة جاي مفوق إنا صببنا الماء صبا مارو اللي توكل لما جاء مولانا صببنا الماء ما ينبتيا رزقك وفي السماء رزقك صببنا الماء صبا. أيوة ينقع صب مولانا الماء مزارة هندة صخرة أيوة النبات من الله ينبته. يقول مولانا شققنا احنا هم اللي يشقوا التراب ونبرزوا الربيع شققنا الارض شقا عاقب لك أنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. إيه عاد التراب مليانة من نخل وشرديهات. يقول مولانا إيه وذا اللي ترعوا فيه في التراب يا البطرون عرف إنك أنت والبقرة متقادي. البقرة والله البقرة والعنز والحمار. إذا أنت كرمك مولانا بأنك ما توكل بفمك، كرمك مولانا برفعك الفوق وتعود واقف، وليالك قال لك أيوة اخضع لي وبرك لي، بينما الدواب اشعلها مولانا باركة ما اشعلها واقفة، يعني اشعلها باركة عاد توكل بفمها وانت فيمك تعجف، عاد يعطيك مولانا من التسخير تمد يدك واحدة اياك تعرف لك إذا كان حامي والله ما هو حامي، وترفد لك اللقمة وتم انت اللي راقب ايه وانا عدت اللي مرقب راسك وهيد اللي راسك المولان اللي رفع هذا المليك اللي رفعك اخضعني عودي يقر فيك الخير. هذا الربيع وذا اللي في التراب شنه قال متاعا لكم وليان عامكم اوكلوا انتم ولو كان حيوان أحد يبارك من أهل الحريث لا يقطع الزرع ويقطع ذا كاملنية وفامن ويقول لك يا بلين أترسوا الحيوان الصوت عرف قال له ايه وانتم واش بيناتكم انتم لا حيوان هم اللي راكم لكم انتم تقولوا للقمح وتوكلوه الشخصية هو هم اللي ذا اليوكل لا السندل معناها السنبل وهاي الأشياء وانتم كامل الخليط لا والله أنبتكم من الأرض بدنا وغذاكم من الأرض غذاء وبالتالي ما عندكم ما هو لا إله إلا الله كشجرة خبيثة تستتمين فوق الأرض ما لها من قرار ما عندها استقرار على شيء. قالوا هذا يدل على الواية يدل على أن حد يبقي شيء يبقى يقيس الشريعة ويقيس الحقيقة فالحق من أسماء الله ودين الله حق وأنك ينين تمشي مع الحق تخلد وتبقى ونين تعود مانك ماشي مع الحق مكتوب عليك بالفناء ومكتوب على عندك بالزوال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا وخير أملا ولذلك قال عن الكلمة الطيبة أن تؤتي أكلها كل حين وقال عن الخبيثة أعلنها ما لها من قرار ما تستقر وفي ظاهرة غريبة تو معايا والله رقدت قالوا احنا ما نعرف الدنيا ايش مزار منه وحسب ذلك اللي ظاهر لانه الفاتحة تعرفوها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والله مرات عليكم ايوا الفاتحة مقسمة اهل الارض كاملين على انهم الله ثلث ديانات ان الدين الله ثلث الطوائف هم اللي اساسا موجودة صراط الذين أنعمت عليهم اللي هم أهل الحق أهل الدين قالنا منهم خالقين طوائف ثنتين المغضوب عليهم الضالين المغضوب عليهم عند أكثرية المفسرين معناها اليهود الضالين اللي هم أنصار ونين تلاو تخرصوا من سنة مولانا ما قدت يبقى على وجه الأرض أي طائفة ضالة إلا تجي فترة وتزول الاتحاد السوفية والشيوعيين والناس اللي لا إله قاعد الدنيا جاعلين والناس المادية والناس الدهرية والناس اللي لا تجي فترة ويعقبية يضمحل واللي موجود المعركة معاه لا معركة على وجه الأرض بين الثلاثيات الذين أنعمت عليهم يتناتروا معاهم المغضوب عليهم الضالين وجه الأرض تبارك الله الله أكبر إن هذا هو الله تم الصارع على وجه الأرض ولذلك الصحابة من قالهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع إننوا فمن هذا قالوا آل يهود والنصارى قالهم فمن عين عليه إلا اليهود والنصارى لهيتموهما ليستعاركم ما بطاحني معاكم إن تقوم القيام طبعا معايا الله ماكم معايا إنه نين قال القرآن قال طيبة نصرها ثابت وفرعها والأخرى إنها بما أنها ما هي ديانة مستقل إنه ليس اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الحق والآخر فترة ثم يضمحل ثم يزول. شفتوا الإنجار ماله، شفتوا الإنجار مالها من قرار ركب عليها يثبت الله. الله يا ربي ثبت هذا القول الإسلامي حياة الدنيا وفي الأرض. وهون السؤال أنه أولا عبر هو إذا اختلفت صفات الله وأسماؤه في مقام معين دل على أن ذلك التصريف في الأسماء والصفات دل على اعتبارات معينة. مولانا نين يقول عن راس الرحمن ياك ثم معنى، ينين يقول الجبار ياك معنى، ينين يقول المنتقم ياك معنى. فذكر أسمائه وصفاته في مقام معين له دلال ياك معنى. ما تقدموا تعودوا ما فهمتوا. شوفوا قال أصلها ثابت وظهرها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها، بإذن ربها. هون ذكر نفسه دل ربي، يعني ترى يتكلم على الآخرة والأكبر وملاها تاكف قبره. قال يثبت الله، ما قال يثبت الرب. فذكر الرب في مقام الكلمة وحسنها وفي مقام التثبيت وهو للقبر الله الله لا إله إلا الله. والله ما فهمتوا. قالوا على ذكر الله باسم الله إنه فيه تربية على العظمة والجلال، وأن الرب فيها ملاطفة. إذن قال لك الرب، الرب كلمة تدل على التربية وتدل على أنه يلاطفك ويعدلك. يا غير الله هذا مثال تشن. إبراهيم عليه السلام يتكلم عن نمرود كافر، يعني شيء إبراهيم لا يدعي النمرود الكافر هذا المولانا، داني دعاه المولانا قال له أنت اللي تقول شنو؟ هذا الرب هذا المخزي هذا يقول للرسول إبراهيم، يقول له تير جاي من عنده، يقول له أنا جاي من عنده، يقول له شنو الدليل على ربك؟ قال له ربي الذي يحيي ويميت. قال له أنا أحيي وأميت. أعوذ بالله. قالوا الرب الصماهي باقيان حتى انه هو امال يا رب. شفتوا افهم كلمة الرب معانيها اللي سهلة معروفة. قالك يا ربيك رب الدار يا رب البيت رب، يعني عرف انه امراد من مكسورة من صاحب حجج باطلة. قالوا فإن الله الله يأتي بالشكل عندك طلص وعبر باسم الذات العلية بدل الرب. إياك يقطع ذاك الكلام ويستعصر الشبهة. هل بدأتم تفهمون هذه الإشارة؟ يعني عاد مقام مقام إشارة سكين خرج من الدنيا ومختلف عليها وجاجر وملائكة والحار رهيب. قالوا لا تنخلع لا تنخلع يثبت الله مالك السماوات والأرض وهذا الكون تمسرت الله هو يلطف بك ولا عندك مشكلة. والكلمة اللي كانت عندك هي هي باسبور الدنيا وباسبور الآخرة وكردان ديت الدنيا وكردان ديت الآخرة. وما دامت وقتك صالحين الحكمات ما تظلم ولا تقبل الرشوة. قالوا يثبت الله، وكلمة يثبت قالوا لو أن ما نزل في المقام إلا يثبت لدلت على أن هناك فزعا واضطرابا وحالا مزعجا، ولذلك كان قال يثبت يثبت الدل على انك في حاله يحرك للمخلوق يتخلق. يا غير شيء عنايه من مولانا يثبت ونيك يثبت ركورها جايبين شور شجره طيبه اصلها ثابت. الى عاد الكلمه كنت ثابت عليها ومعناها ثابت عليه تفزع معاك وتنعكس عليك في القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله العياذ بالله الظالمين. بينما الكافر ما كان مرتبط بقول ثابت ولا بكلمة طيبة. عند منين يدخل عليه الملائكة من ربك؟ ها ها سمعت الناس يقولون. هو ما يعرف مولانا، ما يعرف رسوله، ما يعرف دينه. وانا انشار لعلن الوقت انتهى من اللوشي، وانا قاعد امكيني قضيت بيكم على بلد الوشيع. يثبت الله شارنا الله ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وإن كامل عود كامل عندنا بطاقة التعريف اللي نعرف بها في الدنيا والآخرة، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم احينا عليها وأمتنا عليها واجعلنا من خاصة أهلها. ياك ما طولت عليك. شوفوا موريتاني فيهم واحدين اللي يقولوا ما هو حق عنه، واحدين يقولوا ما انا لما طولت تحت تحت ابويا ضيعني زمت الوقت. هاي انا قلت لكم من حد متعود السياسه ما انه ما له من قرار ما يشكل عليه. اي والله شوف الدرس القادم اللي يتغدى ان شاء الله شور الكبه، جامع الارشاد، مقاطعة الميناء، ونواكشوط قاع اهلتي ما نعاد ولايات، وانا قاع رابطة الراسي ما نعرف قاع شن عدل. اي لا بعد يوك باطل كنا عليه بعد سي زين ذيك الميناء ذيك الكبة سابقا نيهو تتفاصل لها. الحمد لله جامع الارشاد ان شاء الله ليت غدا ان شاء الله درس فيها ان شاء الله. اي بارك ان شاء الله هنا نختم بالدعاء وامنوا حق عندكم ان شاء الله. لا يعود واحد منكم راقد وهو امين امين امين عينه على الرقاب ما هو قاعد داخل راسه صبه، لكن نوع لا يصمك مده وتوه هو ما بلا معنى. تكايش سلمكم تكايش احذاكم اروقيه كبار يضربهم شوي ما هو خالي. لا راني مولي جاي لها مرة خلاص لا ينصات يسلم. هذا اللي تراعي فيه جاي من قرون موريتان وفي شي ما قط ورقا وفي شي ما قط بتل، ولا انت مو نتبارك معاه بالشور بالشور اللي كان يعطي مولانا يصاوب قبائل موريتاني وجهات موريتاني وقرون موريتاني. وحمدي مولانا اللي اجمعنا على الحق ان شاء الله. ايوه بسم الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، بارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا جلال والاكرام يا جلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا رزاق يا فتاح. اسألك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك، اسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ذنبا الا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، والدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين. اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته، اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غراء دائما ابدا. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته، اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته، اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غير راي، ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره. اللهم لا تترك لنا عيبا الا سترته، اللهم استر عيوبنا في الدنيا والاخره، اللهم اكشف جميع كرباتنا، اللهم يا مفرج الكربات فرج جميع كرباتنا، اللهم يا مغيث كلنا مغيث، اللهم يا مغيث كلنا مغيث، ويا مجيب كلنا مجيب، ويا رحيمكم بنا رحيما، ويا لطيفكم بنا لطيف. لا تترك لنا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا حقا الا اسقطته، ولا مرضا الا شفيت. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اجرنا من جميع العلل، اصرف عنا جميع العلل، اللهم اجرنا من جميع العلل، اصرف عنا جميع العلل، اللهم اجرنا دائما وابدا واصرف عنا جميع العلل. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اغننا عن سائر الاطباء والعلاجات بمحض عافيتك وشفائك. اللهم من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا فقيرا فاغنه بحلالك عن حرام وبفضلك عمن سواك، ومن كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا جاهلا فعلم. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعد، اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد، واجعلها امنه مطمئنه الى يوم التنا، ونحي عنا زير اهل الزير وفساد اهل الفساد. اللهم لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شر، اللهم من كاد لنا فكدنا، ومن أراد بنا سوءا فخذه ولا تمهك. اللهم كن سريعا على أعدائنا، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك. اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميعا نعم، اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميعا نعم، اللهم ببقائك ودوامك ادم علينا جميعا نعمك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، كرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اذرنا ولا تذر علينا، اللهم اذرنا ولا تذر علينا، اللهم ارض عنا رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وارضنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوي، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التوي، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. اللهم يا رب العالمين اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اجعل مجالسنا مجالس تباهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملأ الأعلى عندك. اللهم اغفر لنا بها كل ذنب، واقض لنا بها جميع الحاجات، وفرج عنا بها جميع الكربات، وكفر عنا بها جميع السيئات، وارفع لنا بها جميع الدرجات. اللهم يا رب العالمين اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا لا يرد، اللهم اجعل دعانا مجابا، وسعينا مشكورا، وعملنا مبرورا، ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم اهدنا هداية منك ننال بها رضاك والفوز عند لقاك. اجعل حياتنا زيادة في كل خير، واجعل موتنا راحة من كل شر. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والإيمان والإحسان، ومن أمته منا فلقه الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم. اللهم يا رب العالمين ارزقنا نفسا مطمئنة ترضى برضاك وتسخط لسخطك، اجعلنا ممن رضيت عنهم ما أرضيته، اهدنا واصلح جميع شؤوننا، واهدنا واهدي جميع ما أعطيتنا يا رب العالمين. اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم اقضي جميع حاجاتنا، واصلح جميع شؤوننا، وادم علينا جميع نعمك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.